الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لو أرادت شركة معينة أو جمعية أن تقدم كتابا يعرف عن أعضائها وعن ما فيها لوضعت لجنة للمدراء وأصحاب رؤساء الأقسام الإدارية وقدمتها للناس. ما زلنا وإياكم مع سلسلة الذين نزل فيهم الوحي والقرآن، نزل فيهم الوحي والقرآن. لو تأملت في هذا الكتاب العظيم الذي هو دستور للأمة، من تتوقع أن يذكر فيه؟ الأنبياء. من كذلك؟ تخيل أن هنالك بعض الآيات نزلت على أفقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي سنتكلم عنها الليلة، يقول سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه: نزلت في وخمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. من هن؟ سيدنا بلال الحبشي الأسود العبد، سيدنا صهيب الرومي كذلك الذي هو من خارج مكة، والمقداد، وفقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام بمجالس خاصة من المقربين. فمرة أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو طردت هؤلاء لجلسنا معك. يعني ما لايق كمان نحن سادات أهل مكة ورؤساء القبيلة نجي نقعد مع هول الناس الفقراء المساكين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما طردهم وحاش له أن يفعل هذا، إنما حدثته نفسه بالأمر: هل إذا فعلت هذا يكون هذا سبباً في إسلامهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إسلام الكبير والصغير والغني والفقير، فمن أجل إسلام الناس يتفكر في كل شيء. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم رداً على ما يفكر فيه، يقول له جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. معقول؟ والتأنيب والمعاتبة جاءت في القرآن؟ يعني أنا وإنت الآن بنقرأها في القرآن معاتبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب على الخاص، مش بكتاب يقرأ كل الناس. هلا اليوم إذا بتحكي معي إنسان شي بقول لك: طيب يا شيخ خدني على جنب. طيب ما بيني وبينك، الله تعالى يعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم في القرآن بآية يقرأها كل الناس. لما؟ حتى يقرر الله جل جلاله مبدأ المساواة، وأن الأفضلية عند الله لا بالأبدان ولا بالأجسام ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالثياب ولا بالشهادات ولا بالمقامات ولا بالعقارات ولا بالأموال ولا بشيء. هاي الفروقات يا إخواني في الله بين البشر، هذا قدر الله للدنيا حتى تسير الدنيا. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض، يعني غني وفقير، مسؤول وموظف. هذه الطبقات ليست الأفضلية فيها عند الله عز وجل. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لأجل ذلك أيها الحبة في الله، ما زال للأسف إلا من رحم الله تجد عند بعض المسلمين وعند بعض الملتزمين وعند بعض أهل المساجد شيء من الأنا، شيء من الأنا، أنا وهو، أنا جنسيته هو جنسيته، أنا معي وهو ما معي، أنا طبقته وهو طبقته، أنا مقامي وهو مقامه. من مقاصد رمضان أن تمحو الأنا. نحن يا إخواني في الله كثير منشغلين بعبادات الأبدان، كثير عبادات الأبدان صورة، وعبادات القلوب والأرواح هي الحقيقة. مقصود رمضان أن تميت الأنا، لأنه الأنا بتقول بدي أكل فقلت له ممنوع تأكلي، وبدي أشرب ممنوع تشربي، وبدي روح لشهوتي ممنوع تروحي لشهوتك، وبدي أعصب وبدي أغضب ممنوع، بدك تقول إني صائم. طب ما مقصود هذا؟ ما خلف هذا؟ أن تميت الأنا، أن تميت الأنا عندك. لذلك عندما قال أبو ذر حبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء عند الله أفضل من أبي ذر، قال له مرة لسيدنا بلال يا ابن السوداء، سيدنا بلال راح عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ده أبو ذر عم بيحكيني هالكلام، أم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبو ذر فيك صفة خصلة من الجاهلية، ومين ما كنت تكون يا أبو ذر ممنوع يكون فيك هذه الصفات، صفة أنا وهو، أنا لوني أبيض وهو لوني أسود، أنا عندي وهو ما عنده، ممنوع. فأبو ذر فهم الرسالة مباشرة، نزل على الأرض حط راسه على الأرض قال له يا بلال ضع قدمك السوداء على رقبتي البيضاء أعتذر بك، قال غفر الله لي ولك يا أخي قم. لذلك ربنا جل جلاله قرر هذا المبدأ في القرآن الكريم، أكرمكم عند الله أتقاكم. ميزاننا عند الله يا إخواني بالتقوى. يوم القيامة حتستغرب، كنت مرة بالعمرة هيك من باب الطرفة، واحد من المشايخ كنت معه، فبالعمرة في كتير من الإخوة البنغال، فبعيطوا له محمد محمد، كلهم بسموه حاله محمد، ونك الهنود والباكستانية والبنغال أو بسموه باي، باي يعني أخي. فقال لي شيخ والله يوم القيامة هول الناس اللي إحنا مش شايفينهم، والله يمكن على الأعمال اللي عم بيعملوه بدنا نطلع يوم القيامة في الجنة فنلاقيه فوق، نقول له يا محمد طلعنا لعندك. لذلك يوم القيامة يا أخواني في الله حنستغرب، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إذا بدق الباب قولي له أنا مش هون تدري منه مش موجود، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، بس إذا بيقعد بالمحراب يرفع يديه لو أقسم على الله، لو قال يا رب أقسم عليك إلا تفعل هذا قال لا أبره الله. طب هو ما عنده كتير مظهر، شخص المظاهر. نحن مشكلتنا يا إخواني في الله، مشكلتنا جميعا كلنا هكذا عندنا هذه الصفة، أن الإنسان نعامله على حسب منظره وعلى حسب مظهره، نقيم الناس على حسب المظهر، شو تيابه، شو راكب سيارة، شو عنده بيت، شو معه مصاري، نقيم الناس على هذا. أما الله جل جلاله لا ينظر إلى كل هذا، ينظر إلى القلوب والبواطن والأعمال. لذلك من وسائل تمرين النفس على التواضع والخروج من الكبر أن تجلسها مع الفقراء والمساكين، عشان كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وأخيرا أيها الأحبة في الله، من أعظم وأسرع الوسائل التي وجدتها وأنا جربتها نفسيا تسرع إخراج الكبر من النفس هي التجوال بين الناس، أن تذهب إلى الناس تتجول عليهم، تتجول على الغني والفقير، تطرق الأبواب تتكلم معهم عن الله، هذا من أسرع ما يذهب النفس عندك. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة التواضع. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.